ونستأنف بعون الله تبارك وتعالى درسنا السابق في كتاب أو في رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وندعو قارئنا أعانه الله أن يستأنف من حيث وقفنا في الدرس السابق، فليبدأ على بركة الله. أربعمية تسعة وخمسين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول من؟ ما زلنا في قولي ابن خفيف، ما زلنا في قول يعني في نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكلام ابن خفيف. لعلنا نعود إلى الوراء قليلا. نعم من نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية متمما كلام ابن خفيف: والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة. وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحد الناس طبقات في ماذا؟ الناس طبقات في المعاش، وطبقات أيضا في الورع والزهد والديانة. الناس يعني كما كانوا طبقات مثلا في أرزاقهم، فكذلك هم طبقات في أخلاقهم وفي يعني دينهم. هناك سابقون ومقربون وسابقون وهناك من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهناك مسيئون. طبقات كما قال. نعم، وهو يريد هذا، كل من وعليه التبع. والناس طبقات في نعم في معايشهم وفي ورعهم. نعم. قال: وإن مما نعتقده أن العبد والدين الحنيفية السمحة. الدين الحنفية السمحة يعني الوسط، لا إفراط ولا تفريط، يعني وسط لا إفراط ولا تفريط، لا نذهب مع المفرطين ولا مع المفرطين، بل وسط. دين الحنيفية السمحة، الحنيفية المائلة يعني عن طرفي القصد، إما إفراط أو تفريط، وكلا طرفي القصد ذميم، ولكن الاستقامة وعلى الصراط المستقيم والأخذ بروح الشريعة السمحاء، شريعة الإسلام. نعم. قال: وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عنه نفسه. الله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. قال: ولا يأمن مكر، قال الله تعالى: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك. نعم، هنا اقرأ الهامش، لأن هذا كلام يعني له وزنه. ابن خفيف رحمه الله كما سبق يعني أن ذكر وكما بينا من أئمة الصوفية، ففي كلامه هذا رد على يعني من شطح من الصوفية. لو قرأت الهامش ثلاثة. نعم. قال في الهامش: وفي هذا رد على بعض مشايخ الطرق الذين يرون أن عبادة الله تكون بالمحبة فقط مجردة عن الخوف والرجاء، وقد ذكر عن بعضهم أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة، ونقل عن بعضهم قوله: لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك. أيوه هذا وأفضى بهم شطح. نعم. وأفضى بهم إلى الضلال والجهل العظيم، حتى زعم البعض منهم أن الكون كله مراد لله، إذن فهو محبوب له. وعلى هذا فكمال المحبة أن يحب العبد كل شيء وإن كان فسقا وعصيانا. يعني ما يفرق كما فرق الله عز وجل بين الحلال والحرام، ما يفرق بين الحلال والحرام، ولا يفرق يعني بين الكفر والإيمان كما فرق الله عز وجل، بل يزعم أن الكون كله مراد لله. كلما كان هو صحيح مراد لله كونا، لكن ليس بعضه ليس مراد لله شرعا، لا يفرق بين المراد الشرعي والمراد الكوني، فظل في عدم تفريقه، يعني لم يفرق بالفرقان وهو الشرع الذي فرق بين الحق والباطل، وفرق بين الحلال والحرام، وفرق بين الحسن والقبيح، وفرق بين النافع والضار، وفرق بين المسعد والمشقي، هو لا يتبع الفرقان، ولهذا والعياذ بالله يعني ضل وأصبح في عداد أهل الضلال، نعوذ بالله من الضلال. قال: وقد قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هذا كلام جميل. نعم. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني تزندق، لأنه يدعي أمرا ليس صحيحا، يزعم أنه يعبد الله بالحب وحده مجردا من غير خوف ولا رجاء، كما ينقل عن رابعة: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، يعني هي لم تذكر أنها تحب الله عز وجل مع الخوف والرجاء، ولا تدعوه يعني طمعا ورغبا ورهبا، وإنما يعني كما تزعم أنها تحب، كما زعم النصارى واليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم. فدعوى المحبة وهي دائما الحقيقة تستولي على كثير يعني ممن يتسمى بهذا الاسم الصوفية. وذكرت لكم أن عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، وهو يعتبر يعني من شيوخ الصوفية، فكلامه قد يكون حجة. نعم. يقول إن صوفي أصلها كلمة يونانية، لأن الأصل هو فيلسوف، وفيلسوف كلمة يونانية من جزئين: سوف تعني محب، وفيلة تعني حكمة، ودائما يقدمون الموصوف على الصفة، يعني اللغة الأعجمي تقدم الموصوف على الصفة، فتقول يعني حكمة أو محب، يعني أنه محب الحكمة، وهؤلاء يدعون المحبة، يدعون المحبة، والله سبحانه وتعالى يعني اشترط لهذه الدعوة برهانا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله بالحب والخوف والرجاء معا، فمن لم يسلك طريقه فهو كاذب. حتى أن بعض معلم الصبيان ممن يدعي هذه الدعوة الرعنة كان يقول عذابك يعني عذب فعذبني كيف شئت، فابتلي بحصر البول فصار يدور على تلامذته الصغار ويقول ادعوا لعمكم الكذاب حتى يفرج الله له. يكذبون، يعني هذه دعوة ليس حقيقة أنه يعبد الله بالحب. إذا لو عبده بالحب لتضمن حبه رجاء وخوفا، لكن لما لم يتضمن الرجاء والخوف أصبح أجوف، ليس حبا صحيحا، ليس حبا نافعا، ليس حبا، إنما دعوة الحب. نعم. فهنا يتزندب إذا قال أنا أحب الله أو أعبد الله بالحب مجردا يتزندق، والزنديق هو الذي يبطن ما لا يظهر، يعني يفسق لكنه يتستر يعني بمثل هذه الأشياء ويلبس على الناس. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. المرجئة هم الذين يعني يقولوا يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر معصية. فهم يقولون يعني أنه يمكن أن يكون هناك إيمان ولا يكون هناك عمل، وهذه أيضا دعوة لا حقيقة لها، مثل دعوة الحب الذي لا يتضمن رجاء ولا خوف لا حقيقة له، دعوة متخيلة ويهيم وراءها، فكأنه نصب صنما في مخيلته فاتبعه، بدل في من ينصب أصنام محسوسة وفيه من ينصب أصنام فكرية يتخيلها أنها موجودة وهي باطلة لا حقيقة لها، لا حقيقة لها ولا صحة لها. فكذلك من عبد الله بالرجاء وحده فقد زعم أنه يرجو الله وهو في الحقيقة لا يرجو الله، ولكنه يسترسل مع هواه، يعبد هواه، فأصبح يعني يتذرع بأن رجاء الله عز وجل غلب عليه، وهنا أصبح مرجئا على مذهب المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد عن العمل، إنه خلاص يعني يمكن أن يوجد الإيمان المنقذ من النار ولو لم يعمل، يعني ولو لم يعمل ما يستوجبه الإيمان. حتى أن بعضهم جاوز، يعني ربما بعضهم يقول هو التصديق القلب فقط، وبعضهم وهو طرد مذهبهم يقول الإيمان مجرد المعرفة. فعلى هذا يدخل إبليس ويكون إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف ربه لكنه لم يعمل، أبى، استكبر، فكفره كفر إباء وليس كفر جحود وليس كفر يعني تكذيب. وفي حقيقة أمره يصدق بأن الله ربه ويصدق يعرف الحق، ولكنه أبى، عاند. أي نعم. فهنا أيضا من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. اسمح لي أكمل، الله يبارك فيك. من عبد الله بالخوف فهو حروري، هذا نسبة إلى الخوارج، خوف وحده، لأن هؤلاء غلبوا نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعد، فأيسوا من الرحمة وغلب عليهم الخوف، وهنا أصبحوا يكفرون بالذنوب ولا يرون لمذنب سعة عند الله، وفرضوا أو ضيقوا واسعا عند الله سبحانه وتعالى، وأخرجوا مرتكب الكبيرة التي دون الشرك من الإيمان إلى الكفر وخلدوه في النار، وهذا كله ضلال. لكن الصواب من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. وابن القيم شبه هذه الثلاثة بالطائر، فالحب بقلب الطائر ومقدمه، والخوف جناحه، والرجاء جناحه الآخر، أو الرجاء جناحه والخوف جناحه الآخر. فمتى ما استقام له هذه الأمور الثلاثة فإنه يستقيم في قصده وفي طيرانه. أي نعم، نسأل الله التوفيق. ما عند الأخ يا أخي؟ أين أخونا؟ الحمد لله. تفضل. خطأ مطبعي بس في الآية. لا بأس. طيب. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ها؟ الآية خطأ مطبعي. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أحسنت. نعم. قال رحمه الله: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم. صححها. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. قال: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميز على أحكام القوة والاستطاعة. وما يرفع القلم إلا عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يميز يبلغ. اي نعم، لانه يعني ما دام صغيرا فتمييزه ناقص، ويبدا التمييز من حد 7 سنين: مروا ابناءكم بالصلاه للسبع واضربوهم عليها لعشر. التمييز يعني ضده الصغر، وحده 7 سنين، يبدا هنا التمييز فيتدرج معه بتدرج تمييزه حتى يكتمل تمييزه. واذا كان يتيما له مال يمتحن حتى يعرف كمال رشده، فلا يدفع له المال حتى يتيقن من تمام رشده وتمام تمييزه. نعم، بين النافع والضار. نعم. إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ذكرت لكم مرة أن عبد القادر الجيلاني بهذه القاعدة يعني لم يخدعه إبليس. يقال إن عبد القادر الجيلاني رحمه الله تبدى له نور في الأفق في المغرب، فقال: يا عبد القادر، أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. فعبد القادر خطر على باله أن التكاليف لم تسقط عن الأنبياء والصديقين، فعرف أنه كاذب وعرف أنه الشيطان بعلمه، قال: اخسأ عدو الله. فاستحال هذا النور ظلاما، وقال: يا عبد القادر، نجوت مني بالعلم، لقد أضللت بهذه الطريقة 70 عابدا. هذا يحصل لبعض من شطح من الصوفية والعباد. نعم. نعم. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية. أحكام الأحدية وش معنى؟ إلى أحكام الأحدية يعني بوحدة الوجود. أشوف التعليق. قال: ذكر ابن عربي أن نعم. الأحدية تطلق على كل موجود من إنسان وغيره. جزاك الله خير. نعم. ويعني بها ابن عربي وحدة الوجود. وقال نقشبندي في جامع الأصول: كتاب الأحدية لابن عربي، صفحة 3 ضمن رسائل ابن عربي. على كل حال نسأل الله السلامة، هذه كلها كتب ضلال، يعني كتب ابن عربي كلها كتب ضلال. نعم. وقال النقشبندي في جامع الأصول: الأحدية هي الاسم باعتبار الصفة مع إسقاط الجمع الجميع من الصفات والأسماء والنسب. ويتضح معنى الأحدية وأنها تعني وحدة الوجود عند الصوفية بالنصوص التالية عن بعض أئمتهم. قال بعضهم: إن الحقيقة إن أخذت بشرط أن لا يكون معها شيء فهي المسمات بالمرتبة الأحدية المستهلكة المستهلكة فيها جميع الأسماء والصفات، وتسمى أيضا جمع الجمع وحقيقة الحقائق والعماء. وقال بعضهم: وإذا كان الإنسان في حالة جمعه سائرا لله شهد الله في كل شيء فيكون في مقام الواحدية، فإذا تم جمعه سار به الحق، وما رأى شيئا طلبه إلا أنكره، ويكون ذلك الإنكار من جملة مطلوبه، ويكون الوجود الحق. ويكون هذا كله كلام غير مفهوم، كلام يعني هو الحقيقة هذا جنون، حقيقة جنون. أبين لكم كيف أنه جنون بتذكرنا مراتب الوجود الأربع، لأن من خلط بين مراتب الوجود يجن. مرتبة في الذهن، ومرتبة في اللسان، ومرتبة بالبنان بالرسم، ومرتبة بالعين. هذه مراتب الوجود الأربع: وجود بالأعيان، ووجود بالبنان بالرسم، ووجود باللسان يعني بالنطق، ووجود بالأذهان. فهؤلاء رأوا نوع الوجود واحدا، لكن نوعه هل يوجد في غير الذهن؟ لا يوجد في غير الذهن. إذن مرتبة وجود النوع، وحدة النوع، وجودها ذهني فقط، لأن ما خرج عن الذهن أعيان وخصائص. فرأوا نوع الوجود واحدا، فظنوا أنه مثل عين الوجود، لأن عين الوجود هو ما خرج عن الذهن، فاشتبه عليهم نوع الوجود بعين الوجود فظنوهما واحدا. عين الوجود أعيان الوجود ليست واحدة، مختصة، لكن نوعها ذهني واحد، زيد، عمر، محمد إلى آخر الأسماء، النوع المشترك واحد لكنه ذهني. الأعيان مختصة، كل عين منفردة عن الأخرى لها خصوصيتها. ومن هنا قالوا: ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فالسلامة أن تثبت القدر المشترك وتعرف قدره أنه في الذهن فقط، أما فيما خرج عن الذهن فهو مختص، أعيان لا تتماثل، لأن من شرط التماثل أن يجوز لهذا ما يجوز لهذا، ويمتنع على هذا ما يمتنع على هذا، ويجب لهذا ما يجب لهذا، وهذا غير متحقق في وجود الأعيان. فهؤلاء المجانين منهم، ولا عاد الذين يقصدون يعني يعرفون الحقيقة لكن يلبسون على العوام من أجل مرتبة أو من أجل مشيخة أو من أجل غرض الله أعلم به، يعني هؤلاء ليس بهم يعني اللبس، إنما الذين التبس عليهم وجنوا رأوا الوجود بنوعه واحدة، فلم يفرقوا بين النوع والعين، فظنوه واحدا بعينه، ومن هنا قالوا بوحدة الوجود. وهذا جنون، يعني حتى كلامهم وتعبيراتهم هذه تعبيرات غير معقولة. ما هي فنتركه نمشي. نعم، وشوفوا اقرأ: حتى جعلني منفعلا في كل حال، يعني ايش الك... كلام هذا كلام مجاني الحقيقة. نعم لو تتجاوز أو تمشي. نعم. قال ابن خفيف رحمه الله: ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة. نعم هذا حكم. نعم. إلا حكم من شيخ من شيوخ الصوفية. أي نعم. أي نعم. قال: فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا. أي نعم نعم أقل أحواله يكون معذور ولا يكون ممدوح. إذا خرج عريانا يأتي البهائم أو خرج عريانا هذا مجنون ما يقال ولي. أي نعم وصل إلى الله المستعان. أقل أحواله أن يكون معذورا إذا ورد عليه وارد لا يتحمله. أي نعم فلا يميز بين الحق والباطل. أقل أحوال أن يكون معذورا. أي نعم. قال: فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. إلا من كان مجنونا يعني. أي نعم. وفذلك الإشارة على يعني من ادعى يعني أن الأحكام سقطت عنه أحكام الشرعية سقطت عنه. أي نعم فهو كافر إلا من اعتراه. أي نعم هنا ذلك لما تقدم. عليكم السلام. نعم. قال: ومن زعم يعني لا نكفر حتى تقوم الحجة يعني بشرط العلم والعقل وبشرط يعني قيام الحجة. اي نعم. اذا كان معتوها او سقط عنه القلم لا يكفر حتى مهما هذا مهما قال. اي نعم. نعم. قال: ومن زعم الاشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله. أي هذا دعواهم العلم. حتى بعضهم يقول أنا أعلم بنفسك منك. قال له الآخر كذبت ذاك هو الله. حتى أنا ما أعلم نفسي حتى تكون أنت أعلم بنفسي مني ذاك هو الله. والذي يعني لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هم يدعون هذا حتى بعضهم يؤخذ ويقول للشيخ يعلم ما يعلم ما يفعل شيء يغضب الشيخ ولو كان بعيدا عنه لأنه يظن أنه يعلم أحواله ويعلم الغيب. نسأل الله السلام. وهنا يرد عليه الإشراف على الخلق. نعم. قال: ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم. هنا يحتاج إلى ضبط شوي. يعني من ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. يعني تحتاج إلى يعني يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعلم. يعني يأخذ كما يقولون إن من تدرج يعني في هذا الطريق فإنه يصل إلى المشكات التي يأخذ منها النبي. نعم. أو ربما يزعم أنه يأخذ علمه من جبرائيل فيقول نحن نأخذ علمنا من حي عن حي وأنتم تأخذون علمكم من ميت عن ميت يعني بالسند. هذه أيضا هو هذا المقصود هنا. ويعرف يزعم أنه يعرف ما قال الرسول من غير تعلم من غير سند. أي نعم لابد من قيدها هنا. أما إذا مثلا تعلمت فيعني العلم علمان علم موجود وعلم مفقود. فمن جحد الموجود فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. إذا تعلمت ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم تقول أنا لا أعرف، هذا يعني قامت به الحجة، ما يعني علم علمته وقامت به الحجة لا يسوغ لك أن تجحده. نعم. لكن ما لم تعلمه حقيقة كله إلى عالمه. نعم. نعم. ها؟ ما أدري والله، لأنه أطلق هنا قال ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هل نجحد هذا ونقول هذا قاله رسول الله؟ نعتقد يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالنذارة عن الشرك وعرفنا ما هو الشرك، وجاءنا بالبشارة بالتوحيد وعرفنا ما هو التوحيد. نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءنا بالقرآن ووصل إلينا متواترا عنه بالسند. هل نقول يعني ما نعرفه؟ نعرف ما نعرفه، وما لا نعرفه نكله إلى عالمه. الإطلاق هكذا يعني فيه إشكال شوي. نعم. قال ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شوفها في بعض النسخ سقطت، يعني لعلها أسقطت بالعناية. وأخونا المحقق من يعني قال أنها سقطت من بعض النسخ، ليته ما جابه. نعم أحسن. نعم. قال فقد باء بغضب من الله. الجملة الأخيرة صحيحة، من ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون وعلى ماذا يختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. أي نعم، لا شك في هذا. لحظة الله يبارك فيك، وصلنا للفراسة قبل هذا كأن واحدا يقول انه واحدة وجدت مبلغ زهيد من المال يزيد عن 1000 ريال من غير عملة، ما ادري من غير عملة المملكة يظهر لي. قال وجدتها ما بين دورتين المياه الخاصة، ماذا تفعل بها؟ على كل حال يعني الاولى انها تتركها ما تأخذها، وما دام اخذتها فيعني القسم الموجود للضائعات توصلها إياه، لأنها لقطة المدينة كلقطة مكة لا تلتقط. نعم لقطتها فأبدا يعني ما ليست مثل اللقطة في غير لقطة الحرم. نعم استمر. قال والفراسة حق على أصول ذكرناها. الفراسة نحتاج إلى تعريفه، ولعل نقل تعريف الإمام ابن القيم. أي نعم فهذا جيد. نعم. قال في الحاشية نقل الإمام ابن القيم عدة تعريفات عن بعض العلماء للفراسة وقد عرفها هو فقال هي خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده، يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة، أو نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له، وينفذ إلى العين فيرى ما لا يراه غيره. انتهى. وذكر أن هذه الفراسة يعني ما هم كل ما يخطر على القلب يكون فراسة، إذا خطر على القلب ووافق الحق. أي نعم. لهذا لعله يورد أثر أو حديث. نعم سأورده نتركه. نعم اقرأ. نعم. قال وذكر أن هذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة، وبمثل التعريف الأول عرفها القشيري في رسالته. ومما يستدل به على الفراسة قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال مجاهد وغيره أي للمتفرسين. وإلى هذا القول ذهب ابن جرير وأبو عيسى الترمذي. دقة ملاحظة، قد يكون دقة ملاحظة أو دقة إدراك يوافق الحق، لكن أنا شايف بعض يعني بعض المؤلفات في الفراسة وغيرها يذكرون أشياء لا حقيقة لها، مثلا إذا كان أنفه كذا فهو يدل على كذا، وإذا كان حاجبه كذا هذا كذب، هذا دجل، لا ينبغي يعني أن يسترسل مع هذا. إذا أراد الإنسان أن تكون فراسته صادقة فليتق الله، ليتق الله عز وجل، يغض بصره عن المحرمات، يلزم نفسه بالمشروعات، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له البصر والبصيرة بهذا. أما إذا استرسل مع المحرمات واسترسل مع هوى النفس فإن ذلك يعمي بصره وبصيرته. نعم، سكراني سكر مدامة وسكر هوى، فمتى يفيق من به سكراني؟ الذي يريد الصحوة حقيقة والإدراك يعني العميق الدقيق حقيقة فليتق الله. نعم، فليتق الله وليجتنب المحارم حتى تسلم له بصيرته وبصره وحواسه. استمر بارك الله فيك. نعم، قال: ونسب ابن القيم هذا القول لابن عباس، وأشهر دليل يستدل به على الفراسة حديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد روي عن بعض أهل العلم. ورواه ابن جرير والطبراني وأبو نعيم في الحلية والعقيلي في الضعفاء، وذكره الهثيمي في المجمع وحسن إسناده. أيضا حسن إسناده في كشف الخفاء، وحسنه صاحب تنزيه الشريعة. وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة: وعندي أن الحديث حسن لغيره، وأما صحيح فلا، وذكر بعض الشواهد، وذكره ابن حجر في الفتح وسكت عنه. هذا مجمل ما قيل في هذا الحديث الذي يعتبر أشهر الأدلة على الفراسة. وقد علق ابن القيم على هذا الحديث بقوله: وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله، فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وكان تلقيه من مشكات قريبة من الله بحسب قربه منه، وأضاء له النور بقدر قربه، فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوب. يعني لا، ما في مانع يعني نستمر مع ما ذكره عن ابن القيم، وقسم الفراسة إلى ثلاثة أقسام. نعم. الأولى الفراسة الإيمانية، وهي التي سبقت الإشارة إليها. الثانية فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي، وقال: فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وذكر أن هذا القسم مشترك بين الكافر والمؤمن، وهي ليست دليل على إيمان أو ولاية. نعم. الثالثة فراسة خلقية، وهي التي يستدل بالخلق على الخلق، نحو قولهم: من كان كثير لحم الخدين فهو غليظ الطبع، ومن كان عنقه قصيرا جدا فهو ذو مكر، ونحو ذلك. ونحو ذلك، هذا ليس صحيحا، هذا لا يغتر به. يعني فراسة الخلقية يستدل بالخلق على الخلق، إذا كان هناك دليل آخر فنعم، إن كان هناك دليل آخر فنعم، مثل الذي لما سمع قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني وضع فقال: إنك لعريض الوشاد، أو نحو هذا الكلام، قد يستدل بهذا على أنه يعني من كان يحتاج إلى وشاد عريض يعني كثرة لحمه أو كثرة لحم رقبته أنه لا يفقه أو لا يفهم ما المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود أو نحو هذا. إذا كان هناك دليل آخر غير الخلقي غير الأمور الخلقية، إذا كان هناك دليل يدل على، أما بمجرد مثلا أن هذا طويل أو هذا قصير أو هذا كذا أو يدل على كذا، هذا يعني لا يغتر به وليس دليلا، لا بد من دليل آخر شرعي. أي نعم، لا بد من دليل آخر شرعي، حتى التجربة لو كانت يعني هناك تجربة أو استقراء على المنهج التجريبي أيضا قد يخلف وقد لا يصدق. أي نعم، لو صدق على عدة قد لا يصدق على نعم. والله سبحانه وتعالى يعني أقام الدليل على وحدانيته بأنه لا شيء يثبت على حال أبدا، أو شيء مثلا يدل على إلا بقدرة الله عز وجل. فمثلا إذا كان لا بد لكل قاعدة من شواذ ولا بد لشيء من هذا كله، يعني من إقامة الله عز وجل وحدانيته، وأنه ما سوى الله فهو يتحول من حال إلى حال ولا يثبت على حال، وليس يعني ثابتا بنفسه إلا بما ربنا عز وجل شرعا، فالشرع لا يختلف. نعم نعم. قال: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، أن صفاته قائمة بصفاته، أي نعم. قال: ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، يعني من زعم من العبيد من المخلوقين أن صفات المخلوق قائمة بصفات الله، أي نعم، فهذا حلولي كما قال. أي نعم، هذا حلولي، لا يجوز هذا. أي نعم، صفات كل موصوف قائمة بالموصوف، مثل اللي يقولون كل شيء، أي نعم، كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. هذا يزعم أن كل كلام اتصف به متكلم فهو قائم بذات الله عز وجل، فأصبح حلوليا. أي نعم. قال: وذلك كفر لا محالة. فهذا حلولي، فهو حلولي. نعم، فهو حلولي، لو قرأت لنا معنى الحلولي. نعم. قال في الهامش: الحلولي نسبة إلى الحلولية، وهم الذين يزعمون أن الله يحل في بعض العباد، أو كما يقول النصارى حلول اللاهوت في الناسوت، وهذا المذهب قد انتحله بعض الفرق، ومنهم بعض غلاة المتصوفة، واشتهر هذا القول عن الحلاج الذي يروى عنه أنه قال: من هذب نفسه بالطاعة وصبر على الشهوات واللذات وارتقى إلى مقام المقربين، ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجة المصافات حتى يصفو عن البشرية، فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى بن مريم، ولم يرد شيئا إلا كان كما أراد، وكان جميع فعله فعل الله تعالى، سبحان الله. وقال الحلاج: أنا الحق وسبحاني، أعوذ بالله، سبحان الله. حتى بعضهم يعني يذكر عنه أنه يدخل في البيت ويكبر حتى يملأ الغرفة ويصغر، كل هذا كلام، يعني كل هذا جنون الحقيقة، يعني كله شطح. أي نعم. نسأل الله السلامة. أي نعم. أقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نزه عن نفسه وعما يقوله المخالفون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، وحمد نفسه لاتصافه بالكمال سبحانه وتعالى. قال ابن خفيف رحمه الله: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. نعم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. كل الأرواح مخلوقة. نعم، روح عيسى وغيره كلها مخلوقة. الأرواح، أرواح العباد كلها مخلوقة. أي نعم. وإضافة الروح إلى الله عز وجل كإضافة جبرائيل إلى الله، سماه الله روحا، وسمى الله أي نعم القرآن روحا، وسمى الله يعني الأرواح، الروح التي أرسلها أو الأرواح التي ينفخها في سماها روحا منه. أما القرآن فهو غير مخلوق وسماه الله روحا، وجبرائيل سماه الله روحا وهو مخلوق، وعيسى وجميع أرواح المخلوق بني آدم، آدم وبني كلها مخلوقة. أي نعم. لكن إذا كان الإضافة إلى الله عز وجل يعني إضافة عين تقوم بنفسها فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإذا كانت الإضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة المعنى فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف. ونحن إذا قلنا كلام الله، كلام الله وسميناه روحا وقلنا هذا روح الله أو هذا روح نعم يعني أنزله الله عز وجل منه، فهذا لا يقوم بنفسه، هذا من باب إضافة المعنى، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأنها لا تقوم بنفسها. إضافة الأعيان إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إضافة تشريف وإضافة عامة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فإضافة التشريف مثل ناقة الله، بيت الله، أي عبد الله، هي أيضا هو مخلوق لكن أضيف إلى الله عز وجل لمعنى خاص تشريفي بهذه العين، ليس كالإضافة العامة إضافة المخلوق إلى الخالق، وهكذا. نعم. قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. أي نعم. ولهذا شوف هنا جيد في التحفظ هنا: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأنه وصف بأنه روح. أي نعم. نعم. قال: ولا حال في مخلوق. نعم، ولا حال في مخلوق، يعني كلام الله عز وجل ما يحل في مخلوق كما تقوله المعتزلة، يعني أن الشجرة تكلمت، أو يعني أن كلام الله مخلوق في غيره. أي نعم. ولأنه يلزم على كلام المعتزلة أن كل كلام هو كلامه، فلا يحل في غيره، ليس بمعنى أنه يحفظ ويقرأ، حتى وإن حفظ في الصدور فهو متميز، ليس حالا حلولا لا يتميز معه. أي نعم. هل يسميه بعض الناس حفظه يسميه حلول؟ هذا خطأ. يعني على كل حال الحلول هو الامتزاج الذي لا يتميز معه، ما دام متميزا في صدر الذين في صدور الذين أوتوا العلم فهو غير حال. أي نعم. ليس كحلول الزبد في اللبن، لا يتميز الزبد من اللبن، وليس كحلول السكر في الماء، لا يتميز، يعني تشربه كله حلو، يعني اندمج معه، لكن هذا الحفظ واستقراره في القلوب ونزوله نزول الملك على القلب به، هذا مع أنه هكذا هو متميز، هو متميز، ويعني من الله بدأ وإليه يعود قائم، نعم يعني قائم بذات الموصوف سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. نعم، في شيء يحتاج إلى بيان؟ على كل حال، مثل ما تقدم في الدروس السابقة، يعني العبارات المجملة هذه ما ننفيها ولا نثبتها، كاللفظ لفظي، ما نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأنه لفظ مجمل. نقول أفعال العباد مخلوقة، السلامة أن نقول كما قال الإمام البخاري: خلق أفعال العباد، الأفعال العباد مخلوقة، الرق والمداد مخلوقان، الكلام كلام الله، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، والقاري وصوته مخلوق، وكلام الله عز وجل غير مخلوق ومتميز، متميز كلام الله من يعني من غيره. اي نعم، فتميزه هذا ينبغي أن نميزه. على كل حال، التمييز أن نقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. اي نعم، فالعبد وأفعاله وصفاته مخلوقة، الكلام إذا أداه هو منسوب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. أي نعم، هذا شيء معروف. لو قلت بيت شعر لامرئ القيس مثلا: كيف نبكي من ذكرى، إلى آخره، وقلت إن هذا كلامي، يقال: لا، ليس هذا كلامك، هذا كلام امرئ القيس، أنت قلته مبلغا. فإذا تلوت كلام الله عز وجل فليس كلامك، إنما هو كلام الله. فالقول ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله تبليغا. أي نعم، تفضل. أعد العبارة. قال: ومن قال إن شيئا من صفة الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. ما وجدتها. نعم، أعلى الصفحة. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. أي نعم، ويقصد التبعيض أن الله عز وجل مركب، يعني يقصد أن الله مركب من أبعاض، أن الله مركب من أبعاض، يمكن أن تتجزأ هذه الأبعاض كما هو شأن المخلوق. أي نعم، فمن قال بالتبعيض على الله فمثله كمن قال إن لله ولدا، مثل هذا من قال إن لله ولدا، لأن الولد بعض أبيه، الأب هو الأصل أو الوالدين هما الأصل. أي نعم، والولد بعضهما أو منهما، فهو إذا قال بالتبعيض على الله فهو مثل من قال إن لله ولدا. أي نعم، والله عز وجل لا يوصف بما يوصف به المخلوق، بأنه مركب من أبعاض، بأنه مركب من أبعاض، يعني يجوز عليها التجزئة، لأن المخلوق فقير. نعم، وجود المخلوق بغيره ليس له وجود ولا عدم من ذاته، إنما الواجب بنفسه سبحانه وتعالى هو الله، الواجب بنفسه هو الله، أي نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي يقول بالتبعيض على الله هذا فقد كفر، لأنه مثل قول النصارى إن عيسى ولد الله وهو بعض الله فعبدوه. أي نعم، أكو هي كلمة فلسفية، وشيخ الإسلام رد عليها في التدمرية وقال التركيب لا ينفى ولا يثبت، لأنه قد يراد به تعدد الصفات، وتعدد الصفات ليس هو التركيب. أي نعم، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل مثل بالنخلة، قال إن النخلة مثلا يعني من سعف وخوص وكرب وكذا، ولكن لا تسمى نخلة حتى تستكمل، يعني هذه أجزاء سمى نخلة واحدة فهي نخلة واحدة. أي نعم، لكن هي أساسها أنها خلقت، بخلاف الواجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى، بخلاف الخالق. أي نعم، الكلام يطول في هذا، لكن أقرب يعني أنه من قال بالتبعيض كمن قال لله ولد، أو أن الله عز وجل هو والد. أي نعم، ونكتفي، قل هو الله أحد، الرد على هذا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولو لم يكن كذلك ما وجد، لو لم يكن كذلك تستدل عليه بخلقك، تستدل على الله بآياته ومخلوقاته. أي نعم، وأعظم دليل أن تستدل بالله على الله، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، هذا أيضا أوضح دليل. وطبعا الاستدلال بالخلق دليل على وجود الخالق، ودليل صحيح، وأعظم منه وأوضح منه الاستدلال بالله على الله، الاستدلال بوحيه عليه، بكلامه، بصفاته. أي نعم، بآياته المتلوة وآياته المشاهد المخلوق. نعم، تفضل. نعم، أي لفظ مجمل، التبعيض أنا قلت لفظ مجمل. أي نعم، لفظ مجمل، أقول لفظ مجمل، مثل ما رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي غير التدمرية بالرد على شبهة الفلاسفة، لأنهم قالوا نحن يعني إذا عددنا أو إذا أثبتنا الصفات فقد أثبتنا التركيب، فيناقشهم ماذا تريدون بالتركيب هنا. والإمام أحمد أيضا ناقش الجهمية يعني حول هذه المسألة في رده على الجهمية، ماذا يقصدون بالتركيب، يعني هل يقصدون به التركيب المشاهد في المخلوق فتعالى الله وتنزه، أم يقصدون به إثبات الصفات لله عز وجل، فهذا حق ولا يقال إن الله مفتقر إلى صفته، لا يقال هذا، هذا القول فاسد، تصوره يعني يكفي في إبطاله، لأنه ليس كلاما واردا حتى يعني يقال به، مثل السؤال الفاسد، أحيانا السؤال الفاسد اعتقاد فساد السؤال يكفي عن الجواب. أي نعم، ما دام أن السؤال غير قائم فيكفي عن الجواب، كيف يجاب عن سؤال فاسد، كيف يجاب عن كلام باطل. أي نعم، فهذا كلام في أساسه باطل. أي نعم، هذا ما نقول الكلام هذا، هذا كلام مثل قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فأنت يعني لا تسأل الله عما يفعل، أما أنت فتسأل. كيف على أي أساس؟ على أساس الكمال، على أساس الكمال، ولا يعقل وجود ذات بلا صفات، لا يعقل وجود ذات مجردة بلا صفات، لا وجود لها، فالله واجب الوجود، هل نقول إن الله معدوم بإثباتنا ذات لا صفات لها؟ إذا قلت هناك ذات لا صفات لها ليس حقيقة، هذا وهم. فالذات يعني إثبات الذات يقتضي إثبات الصفات. نعم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. مثل السوء العدم. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي العدم، ولله المثل الأعلى بكمال الوجود سبحانه وتعالى. نعم. أنتم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسنت. نعم هو هذا. بس هو يتصور لآخرنا يعني. نعم تفضل. قال رحمه الله: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. اي نعم، قراءة الملحنة بدعة وضلالة، وعلق عليها هنا مراجع فقط. رقم 5 المراجع، ذكر المراجع. إيه يعني قراءة الملحنة على الموسيقى والأوزان طبعا هذه هي الملحنة. الحين أي قصيدة شعرية قال ويغنى فلان وتلحين فلان، لحنها فلان ويغنيها فلان. فإذا لحن القرآن على يعني موسيقى بدون مراعاة، أما مراعاة التجويد من غير تكلف، فهذا ليس تلحينا. لكن قد يبالغ بعض الناس في يعني حتى أن ما يكون مقصودهم الأجل هو الإطراب. يعني ذكر لي بعض الأفاضل في بلاد غير البلاد هذه أن المحكمين في تلاوات التالين ينظرون إلى حسن الصوت فقط، لا ينظرون إلى أحكام التجويد، يعني وجود التجويد وعدم الإخفاء والإظهار والمد حيث يحسن المد أي نعم، ما ينظرون إلى هذه، ولكن ينظرون إلى حسن الصوت. فمن كان صوته مطربا حسنا حكموا له، أي وهذا غلط. أي نعم، هذا لا ينبغي. ولهذا حتى بعض مشايخ الدعوة رحمهم الله، أنا أذكر يعني من تاريخ الذي ينقل، قالوا فلان يسمونه مطرب. أي نعم، يسمونه مطرب لأن صوته حسن، ولكن ما كان مرغوبا ولا كان يقدم في الجوامع الكبار. أي نعم، على كل حال يعني حقيقة تاريخية أذكرها. أي نعم. نعم بدون ذكر أسماء. نعم. قال: وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين. القصائد يعني اللي من قسم الناس يسمونها المدايح. أي نعم. قال: ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه. نعم، الشعر شعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه. نعم. وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. نعم. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات، فاستماع ذلك على الله كفر. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات، فاستماع ذلك على الله كفر. يعني مثلا التغزل قد يعني تحصل قصائد غزل، فيعني بعض الناس أو بعض الصوفية يعني يجرونه على الله، فهذا كفر يعني. اي نعم هذا لا يجوز و... ها؟ لا يعني فيه قصائد غزلية احيانا يتغزل بمخلوقين. الله أكبر. هذه الأسئلة بعضها تحتاج إلى مراجعة لأنه ذكر نصوص تحتاج إلى يعني تحرير ومراجعة، وبعضها تكرار يعني لما قلنا، كان السائل ما فهم ما مر، وبعضها يعني من باب أنه ينقل كلام أناس يعني متعندين أو ليس بهم خفاء الحجة ولكن يريد، فحقي لا يحسن مثلا. وبعض الذين يسألون يكتب أشياء يحب أنه تتلى أو يعني يعني يسمع الموجودين بها، لأجل هذا ما كل سؤال الواقع أني يعني أو مثل هذه الأسئلة من حقي ألا أن نتأنى في، حتى يعني بعض هذه الأسئلة ليس كل هذه الأسئلة يلزم جوابه، لعلنا نستمر يعني. نعم. قال رحمه الله. نعم. وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. أي نعم، يعني أبو ليلى أحد أصحاب المعلقات السبع لبيد بن ربيع العامري لما أسلم جاءه من جاء وقالوا أسمعنا، قال أمما قلت في الجاهلية أم في الإسلام؟ قال لا، نريد أن نسمع ما قلته في بعد الإسلام. فقال انظروني إلى غد، فكأنه والله أعلم أراد أن يعني يفكر في الموضوع، فلما جاءوه من الغد لم يزدهم على أن افتتح سورة البقرة وقرأ عليه وقال الحمد لله، أو يقال إنه لم يقل إلا بيتا واحدا في إسلام، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا يعني. وهذا من الأسباب اللي يقول بعض الأدباء أو بعض النقاد إنه لما نزل الوحي بطل الشعر، أصبح يعني ما لعكاظ سوق يعني كما كان في الجاهلية، وأصبح شياطين الشعر اختفت يعني، لأنه أغنى المسلم يغنيه الوحي. شاهد أولى فعلا ترك مثل هذه الأمور والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى وأغنى، مهما تطلبه في كلام الناس تجد ما يغنيك عنه في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أتم الغناء يعني، أو أقصد يعني من الغناء. نعم. ها؟ من الاستغناء. نعم. قال وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. أي نعم، حتى بعضهم والعياذ بالله يعني ينزلون صفات المتغزل به على الله، هذا كفر لا شك فيه. نعم. نعم. قال واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. اي نعم، وكذلك من نفس الشيء استماع الغناء والرباعيات على الله كفر، لان الله سبحانه وتعالى اي نعم منزه عن العيب والنقص ومتصف بالكمال الذي لا نقص فيه. اي نعم لا نقص فيه، من أي وجه؟ نعم تفضل. قال: والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق. نعم. وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب. أي نعم، أحكام التواجد يعني لهو ولعب، لهو قد يكون إذا كان قليلا، أو واللعب إذا كان قليلا قد يعني يكون مشغلا، أو بعضه ربما يكون مباحا إذا كان يعني من أجل إجمام النفس أو في حالة الحرب أو في حالة لكن كما قال يعني نعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، هذا صحيح. إذا قيل أن إن إن إن مثلا رقصة يعني إنها تعبد أو أنها تقرب إلى الله عز وجل فهذا فسق. أي نعم. لكن إذا كان مجرد يعني إجمام للنفس فهذا كما قال لهو ولعب، قد يكون منه مباح وقد يكون منه مشغلا إذا كان صادا عن ومن نجم يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل، إذا كان صادا ومضلا عن سبيل الله أي نعم فهو مذموم. قال: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال يستمعون القول الآية. نعم نعم، فيتبعون أحسنه. نعم. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. أي نعم. تفضل استمر. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك يعني الشافعي، المطلبي الشافعي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق. والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرف بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل أيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذي يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. نعم. كيف مكتوب عندك؟ كذبوا لا إله غيره أي ما حتى عندنا. فقال: كذبوا والله، ها يعني أظهر الجلالة، ما والذي لا إله غيره؟ لا يعني ما هناك في المعنى ماشي. نعم. لعلك تقرأ الهامش 2 من الصفحة 71. قال: كان بعض الزهاد ينكرون السكنى في بغداد، وذلك لما كان يغلب على أهلها من الترف والفسق، وهذا كان في فترة من الفترات. يقول ياقوت الحموي: ذم بغداد قد ذكره جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعباد، ووردت فيها أحاديث خبيثة، وعلتهم في الكراهة ما عاينوه بها من الفجور والظلم والعسف والعسف. وكان الناس وقت كراهيتهم للمقام ببغداد للمقام نعم وكان الناس وقت كراهيتهم للمقام ببغداد غير ناس زماننا. فأما أهل عصرنا فأجلس خيارهم في الحش وأعطهم فلسا فما يبالون بعد تحصيل الحطام أين كان المقام. الله المستعان. نعم. وكان بعض الصالحين إذا ذكرت عنده بغداد يتمثل: قل لمن أظهر التنسك في الناس وأمسى يعد في الزهاد، إلزم الثغر والتواضع فيه، ليس بغداد منزل العباد، إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ الصياد.